وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. رواه أبو داود والنسائي. وغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فغير اسم برة إلى زينب، وغير اسم حزن إلى سهل، وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وغير اسم أصرم إلى زرعة، وسمى حربا سلمى، وسمى المصطجع المنبعث، وسمى أرضا يقال لها عفرة، وسمى حربا سلمى، وسمى المصطجع المنبعث، وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزينة سماهم وبنو الزينة سماهم بنو الرشدة. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، في هذه الأحاديث دلالة على العناية بالأسماء، وأنه يستحب للمؤمن أن يعتني بالأسماء ويتخير الأسماء الطيبة. فالناس يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم يوم القيامة. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهكذا بقية أسماء معبدة لله عز وجل: عبد المجيد وعبد الرحيم وعبد القدوس وعبد السلام وأشباه ذلك. وهكذا أسماء الأنبياء كمحمد وصالح وهود وشعيب وإبراهيم وغير ذلك. ينبغي المؤمن أن يختار الأسماء الطيبة. وهكذا في النساء: زينب وعائشة ومريم وآسيا وفاطمة وأشباه من هذه الأسماء الحسنة: جويرية، ميمونة، لا أشبه ذلك. يتخير الأسماء الحسنة ويبتعد عن الأسماء التي فيها شيء من السوء، كحرب ومرة ومنطجع وأشبه ذلك من الأسماء التي فيها شيء من التفاؤل غير الطيب. فالإنسان يتحرى الأسماء التي فيها التفاؤل الطيب، ويتباعد عن الأسماء التي فيها سوء اللفظ أو سوء المعنى. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم. إليك الأذان في إذن المولود بصحة هذا؟ في سنة بعض الليل، ولكن يستعمل من شاء فعل ومن شاء ترك. جاء على شواهد من السلف فعله السلف، ومن شاء فعل الرجل. والإقامة في الليل يسرى. نعم. الذي يقول: خير الأسماء ما عبد وحمد، أحسن الله إليك. هذا حديث؟ لا، مو حديث. موضوع ما أعرف له أصل. ما له أصل؟ نعم. إنما عبد يعني عبد لله. نعم، هذا مقصودي. بارك الله فيك. تسمية الأنثى أمة الله؟ ما في شيء، أمة الله كل الناس ما والله، كل النساء ما والله، أمة الله. نعم، لكن إذا سميت باسم معروف تميز به، زينب، عائشة، مريم، هند، ميمونة، فاطمة، أسماء أشباه يعني معروفة تميز بها. أحسن الله إليك. بعض الأسماء يعني تكون غير جيدة، ويقول غير الاسم واذبح ذبيحة. لا، مو بلازم، بدون ذبح ودون شيء، بدون وليمة ودون شيء. بدون وليمة؟ لا لا، العقيقة هذه العقيقة الحالة، العقيقة السنة عن الرجل اثنتين وعن المتها واحدة. ما يسمون هذه الأيام الأسماء المستحدثة أسماء غريبة، مي وكذا ما شابه، هل يقال لهم انهم انتقلوا من الفاضل الى المفروض اذا كانوا تتركوا الاسماء التي على كلها كما فيها محذور؟ ما فيها مشاحه الاسماء، وما فيها مشاحه اذا تيسر اسماء لا باس بها، ما فيها مشاحه. مي من اسماء العرب القدامى، مي واشبهها اسماء قديمه، لكن انسان يتحرى الاسم يعني اللي معروف بين الناس ومشتهر بين الناس حتى يكون ذلك أسلم وأبعد عن وقوع في شيء ما يناسب. والأسماء ما فيها ثمن، مبلغ الحمد لله تخير مبلغ ثمن. كذلك أحصل إليك الأسماء الفارسية، الأسماء الفارسية شهانز وكذا. المقصود كان في تشبه بالكفرة، لا يسمى بأسماء الكفرة، مشهورة بينهم، المشهورة بين الكفرة لا يسمى بها، يسمى بأسماء المسلمين أو يسمى بأسماء المسلمين. تغير الأسماء الأعجمية يا شيخ، واجب ام مستحب؟ كل اسم مو مناسب تغييرها مستحب، الا اذا كان فيه تعبد لغير الله يجب، مثل عبد النبي عبد الكعبة هذا يجب تغييره، وما الاسماء الاخرى اذا كان فيها كراهه افضل تغييرها. النبي ما غير ميمونه، وميمونه اسم كريم ذكي، ما غير ميمونه، غير بره الى زينب ولا غير ميمونه، صالح وعامر اسماء زكيه ولا غيرت، صالح وعامر وسعيد وسعد كلها اسماء طيبه ولم يغيرها عليه الصلاه والسلام. هذه بعض الاسئله وردت لنا من بعض احدى الطالبات، تقول: والدي يعمل في احدى البنوك الربويه، وقد نصحته مرارا بترك هذا البنك، ولكنه يرفض بحجه انه ليس لديه شهاده تمكنه في الالتحاق بوظيفه اخرى، فما حكم اخذنا نحن بناته من هذا المال مصروفنا الشخصي ولمأكلنا ومشربنا؟ وجهونا رعاك. ادعو له بالهدايه، ادعو له بالهدايه والله يصلح، ادعو له بالهدايه وشوفوا اقاربه ينصحونه حتى ان شاء الله يلتمس عمل اخر، نسال الله للجميع الهدايه. مضطرين اذا كان مضطرين ضروره ويروحوا له. نعم. اذا تحصل اليك لو كان مثلا قريب له ويعمل في بنك مثلا صهره وكذا ويذهبون اليهم، هل يكون اذا كان ما له كسب الربا ينبغي ان لا يؤكل عنده اذا كان كسبه، اما اذا كان مكسبه مختلط فيه ربا او في غير ربا فلا باس، مثل ما اكل النبي طعام اليهود واشترى من اليهود، واليهود مخلوط اموال ربا او غير ربا، اما اذا كان كل كسبه ربا لا ينبغي الا تجاب دعوته. وهل يقاطعون مسلم؟ ينبغي الا تجاب دعوته مع النصيحه ومع التوجيه والارشاد حتى ينتبه. ويقاطعون محصل اليك بالزياره؟ نعم. اذا صله رحم له زيارة النصيحة لا بأس، لكن لا يأكلون إذا كان طعامهم ربا، إذا كان مكسبهم كله ربا أو غير الربا مثل النهب والسلب في وقت الحرب ووقت الفتن. في قيام الليل يا فضيلة الشيخ لا أذكر دعاء الاستفتاح إلا في أول ركعتين، وقد استفت هذا الفعل من حضوري المساجد في رمضان، حيث ألحظ بعض الأئمة يبدأون مباشرة بالفاتحة بعد التكبير. سنة الاستفتاح النافلة والفريضة، وأخصره سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا استفتاح عظيم مختصر في النافلة والفريضة كلها عامة. أحسن الله إليك، ما في شيء خاص بالنافلة ولا في شيء خاص.